باب صفة الصلاة تسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، وقيام إمام غير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو من كبيه، ثم يقبض يمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة وما يبطلها وما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها. قال قوله باب صفة الصلاة، الصفة بمعنى الهيئة والكيفية، بمعنى الهيئة والكيفية. والعلماء رحمهم الله بينوا صفات العبادة من وضوء وصلاة وصيام وحج، بينوا ذلك أخذا مما جاء في الكتاب والسنة، وإنما احتاجوا إلى بيان ذلك لأن العبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا بشرطين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا بأن يفعل العبد المرء العبادة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله أن يبينوا صفة العبادة، فبينوا صفة الوضوء، وبينوا صفة الصلاة، وبينوا صفة الصيام، وبينوا صفة الحج وما يتعلق بذلك. وصفة الصلاة نوعا منها صفة واجبة ومنها صفة مستحبة. فالصفة الواجبة هي أن يأتي بما يجب في الصلاة من الشروط والأركان والواجبات، هذه صفة واجبة. والنوع الثاني صفة مستحبة، وهو أن يأتي بما زاد على ذلك من المستحبات والمكملات، المستحبات والمكملات. إذن الصفة نوعان، صفة واجبة وصفة مستحبة. قال المؤلف رحمه الله: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. يسن خروجه أي المصلي إليها، وهذا فيما إذا كان ممن تجب عليه الجماعة. يسن خروجه إليها إذا كان ممن تجب عليه الجماعة، وإلا فإنه يصلي في أي مكان ولا يلزم خروجه. طيب، خروجه إليها يعني إلى الصلاة متطهرا يعني من الحدثين، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. وقول يسن خروجه متطهرا متعلق بيسن، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. شاهد قوله من تطهر في بيته ثم خرج إلى مسجد أو إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا فضل عظيم، ولكننا مع الأسف في غفلة عن هذا. الإنسان يخرج من بيته يتطهر ويخرج من بيته، وقل من يستحضر هذا المعنى، قل من يستحضر هذا المعنى، ولا يستوي من يستحضر هذا المعنى وأنه بكل خطوة يخطوها يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ممن يأتي بذلك على غفلة. يقول متطهر بسكينة ووقار، بعضهم قرأها بسكينة وفار، سكينة وفار، لكن بسكينة ووقار، سكينة ووقار. قيل إنه لا فرق بينهما، وأن السكينة هي الوقار وأن الوقار هو السكينة، ولكن هذا فيه نظر لأن الأصل في العطف المغايرة، ولأن الأصل في الكلام في تكرار الكلام أن يكون تأسيسا لا توكيدا، تأسيسا لا توكيدا. وقيل إن بينهما فرقا، وأن السكينة هي أن يتأنى في حركاته، يعني أن تكون حركاته متأنية فيجتنب العبث والالتفات بلا حاجة. والوقار أن نعم فيجتنب العبث، يعني أن يعبث بيديه ويحرك يديه ونحو ذلك. والوقار يكون في هيئته، فلا يرفع صوته ولا يطلق بصره ولا يكثر من الحركة. هذا هو الفرق بين السكينة وبين الوقار. فالسكينة هي أن تكون حركاته متأنية، يعني يمشي متأنيا فلا يعجل ولا يتحرك حركة مضطربة أو عجلة. والوقار يكون في هيئته، يكون وقورا فلا يرفع صوته لو أراد أن ينادي أحدا، ولا يطلق بصره ينظر، ولا يكثر من الالتفات، لأن الاكثار من الالتفات لا ينبغي في الواقع. يعني الإنسان إذا أكثر من الالتفات فمعناه أنه محل ريبة، ليمشي يتلفت، فمعناه إما أنه ملاحق أو أنه خائف أو ما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: ووقار مع قول ما ورد، مع قول ما ورد، يعني يقول ما ورد حينما يخرج. ومما ورد، يعني جاء في، ومما ورد صحت به السنة أنه إذا خرج من بيته يقول الدعاء الوارد: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم علي أو أجهل أو أجهل علي. ومنها أيضا ما جاء في بعض الأحاديث: اللهم أني أسألك بحق السائلين. الحديث، لكن الحديث فيه مقال، فالمهم أنه يقول ما ورد، يعني مما صحت به السنة. طيب، وقوله رحمه الله ويقول ما ورد يشمل ذلك عند دخوله المسجد، عند دخول المسجد فيقول ما ورد. والسنة عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: وقيام إمام غير مقيم إليها عند قول مقيم، عند قول مقيم قد قامت الصلاة. نعم، قيام إمام غير مقيم، يعني غير مقيم للصلاة، فإن كان مقيما للصلاة فإنه يقوم عند شروعه أو عند إرادته في الإقامة. فإذا قدر أن الإمام هو الذي أذن أو تولى الأذان فإنه يقوم عند إرادة أو عند شروعه في الإقامة. لكن غير مقيم، قيام إمام، نعم يقول نعم، قيام إمام غير مقيم إليها، فإن كان الإمام هو المقيم فإنه يقوم. كذلك إذا كان غير الإمام هو الذي أقام الصلاة فإنه يقوم عند إرادة الإقامة. إذن المقيم للصلاة متى يقوم؟ إذا أراد الشروع في الإقامة. غير المقيم متى يقوم؟ يقول: عند قول مقيم قد قامت الصلاة. فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة فإنه يقوم، لأن قول المقيم قد قامت الصلاة يعني كأنه يقول قوموا، قد قامت يعني أقيمت الصلاة فقوموا، فكأنه يناديهم إلى القيام. وهذا مقيد عند الفقهاء رحمه الله، وهو أنه يقوم عند قد من إقامتها أو عند قد قامت الصلاة، مقيد بما إذا رأى الإمام، إذا رأى المأموم إمام، وإلا قام عند رؤيته واضح. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني، فإذا رأى الإمام المأموم فإنه يقوم. متى؟ إذا قال المقيم قد قامت الصلاة. وأما إذا قال المقيم قد ولم يرى المأموم إمام فلا يقوم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله على أقوال متعددة وليس فيها شيء ظاهر. الظاهر من السنة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم حتى تروي، وظاهر السنة يدل على أن المأموم إنما يقوم إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام ومن نيته أن يقيم الصلاة. لاحظ، إذا رأى الإمام ومن نيته أن يقيم الصلاة، لأنه قد يرى الإمام وليس من نيته أن يقيم الصلاة. قد يدخل الإمام مثلا إلى المسجد وقد تبقى على الإقامة زمن، فيريد أن يصلي تحية المسجد، يريد أن يتحدث مع شخص ونحو ذلك، فحينئذ لا يقوم، إنما يقوم إذا علم أنه إذا علم حال رؤيته أنه أراد الصلاة. نعم، قلنا أن هذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء قال إنه يقوم عند الشروع في الإقامة، إذا شرع المقيم في الإقامة قام، ومنهم من قال يقوم عند قول حي على الصلاة، ومنهم من قال إنه يقوم إذا فرغ المقيم من الإقامة، ومنهم من قال إذا قد قامت الصلاة، ومنهم من قال إذا رأى الإمام. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال الأمر في ذلك واسع، والمهم أن يقوم المأموم قبل شروع الإمام في تكبيرة الإحرام، قبل شروع الإمام في تكبيرة الإحرام وتسوية الصفوف. لماذا؟ لأجل أن لا تفوته تكبيرة الإحرام. فإذا قام عند قد أو حال شروعه في الإقامة أو بعد الإقامة أو عند رؤية الإمام فالكل جائز، والأمر في ذلك واسع. وأهم شيء فيما يتعلق بهذه المسألة هي أن لا يفوت على نفسه تكبيرة الإحرام وتسوية الصفوف وقيام إمام فغير مقيم، يعني الإمام هو الذي يبادر بالقيام، ثم لكن هذا قد يعني ما يخرج عن الأول، يعني حتى لو قلنا قيام إمام غير مقيم فغير المقيم يشمل هذا وهذا. فالمهم أن يعني توضيح للعبارة أو خلاصة الكلام أن المقيم يقوم عند إرادة الإقامة، نعم، وغير المقيم عند قد قامت الصلاة. طيب، يقول فيقول الله أكبر، يقول يعني المصلي سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، وهذه هي تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، فلا بد من يقول الله أكبر، وهذا قال فيقول الله أكبر. واستفدنا من قوله فيقول، يقول أنه لا بد من النطق بهذه الكلمة الله أكبر، لا بد أن ينطق بها، فلو قالها بقلبه من غير أن ينطق فإن صلاته لا تنعقد لأنه لم يقل. وذلك لأن كل قول فلا بد فيه من النطق باللسان، ولا يضاف القول إلى ما في النفس أو إلى القلب إلا مقيدا. قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم، إذن كل قول لا بد فيه من النطق وعليه. فالتكبيرات الصلاة سواء كانت ركنا كتكبيرة الإحرام أو واجبات لا بد فيها من النطق، فلو قال مثلا بقلبه من غير أن ينطق حتى لو رفع يده يقول هكذا من غير أن ينطق لم تنعقد صلاته. لو سبح في الركوع والسجود وقرأ التشهد بقلبه لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأنه إذا قال ذلك لم يقرأ الفاتحة. هل قرأ الفاتحة؟ إنسان قال هكذا وصار يقرأ الفاتحة بقلبه، نقول لم يقرأ الفاتحة ولم يسبح ولم يكبر ولم يفعل شيئا، لأنه إنما قال في نفسه. وهذه مسألة خطيرة جدا. الآن تجد كثيرا من الناس حتى من طلبة العلم يعني يصلون ولا يحركون شفتيهم أثناء الصلاة. نقول لا يقول يعني ينطق بحيث يسمع نفسه، لا، لا يحرك شفتيه، فجد أنه هكذا يصلي. مثل هذا لا تصح صلاته، لأنه لم يقرأ، لم يسبح، لم يكبر، لم يكبر. لابد كل قول وكل قراءة لابد فيها من النطق. ولو كان يعني، والدليل على أن ما يكون في القلب لا حكم له، أن الفقهاء رحمهم الله لما منعوا الجنوب من قراءة القرآن قالوا وله إمرار القراءة على قلبه، يعني هذا في الواقع حديث نفس ليس قراءة. إذا القول المؤلف فيقول، نقول القول لا بد فيه من النطق باللسان بأن يحرك شفتيه، أما إذا قال في قلبه من غير أن ينطق بلسانه فإن هذا ليس قولا، إذ أن قول النفس وما في القلب لا يكون إلا مضافا. نعم، كل سرية وجهرية. يعني لو إنسان مسك المصحف صار يقرأ من غير يحرك، ما في قراءة، ليس قراءة. فكل قول لا ينطق الإنسان به لا حكم له، حتى لو طلق زوجته، يعني قال في نفس زوجتي طالق، لا يقع الطلاق. يقول الله أكبر، الله أكبر، أكبر اسم أكبر، هنا قيل إنها بمعنى كبير، أكبر بمعنى كبير. والذي جعلهم يقولون هذا هو أن المفضل عليه لم يذكر المفضل عليه، الله أكبر إيش لم يذكر المفضل عليه، فقال بعضهم إن أكبر بمعنى كبير، إن أكبر بمعنى كبير. وهذا القول ضعيف، لأننا إذا قلنا كبير فقد يكون من هو أكبر منه، ما من كبير إلا وفيه من هو أكبر منه. وقيل إن أكبر على بابها أن اسم تفضيل أو فعل تفضيل، والمفضل محذوف لإرادة العموم، يعني الله أكبر من كل شيء، وهذا هو الصحيح، بل هو المتعين يقال إن أكبر أفعل التفضيل على بابه، والمفضل عليه محذوف لأي شيء، لإرادة العموم، يعني الله أكبر من كل شيء. طيب، هذه الكلمة الله أكبر لا بد أن يأتي بها مرتبا فيرتبها بأن يقول الله أكبر، فلو قال أكبر الله لم تصح، لا بد أن يكون أن يأتي بها مواليا، فلو قال الله أكبر لم تصح. أيضا لا بد أن تكون بهذا اللفظ، فلو قال الله الأجل، الله الأجل، فإن الصلاة لا تنعقد، لا تنعقد. أيضا لا بد أن يأتي بها باللغة العربية، فلو أتى بها بالعجمية فإن صلاته لا تنعقد. من شروطها أيضا أن لا يمد الهمزة، لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة وفي لفظ أكبر، فلا يقول الله أكبر، لأن الجملة حين تنقلب استنافية، قل الله خير أما يشركون. وكذلك في الباء، لا يمد الباء بأن يقول أكبر الله أكبر، هذا غلط، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، كبر هو الطبل. طيب، لو قال الله أكبر، هذا كثير، الله أكبر، فالناس لا يحقق الهمزة، تقول الله، يقول لا يقول الله أكبر، وإنما يقول الله أكبر. نقول هذا على القول الراجح لا بأس به، لأن هناك من العرب من يقلبون الهمزة، يقلبون الهمزة واول، الهمزة واول. إذن طيب، إذن هذه الشروط، شروط الاتيان بالله أكبر، أولا أن يأتي بها مرتبا مواليا، وأن يكون بهذا اللفظ وأن لا يمد، وأن تكون بالعربية وأن لا يمد الهمزة في همزة لفظ الجلالة ولا الباء في الله أكبر. وأيضا من شروط أن يأتي بها بعد الإمام إذا كان متمم، يأتي بها بعد الإمام، فإن أتى بها قبل الإمام لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. فلو كبر أو أتى بها مع الإمام أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فاستفيد من قول إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر أنه لا يكبر قبله ولا يكبر معه. ليش؟ قال إذا كبر فكبروا، وأنه يكبر عقبه مباشرة، تؤخذ من الفاء في قول إذا كبر فكبر، لم يقل إذا كبر ثم إذا كبر كبر. واللغة العربية، وهناك فرق في اللغة العربية بين الفاء وبين ثم، لأن الفاء تدل على التعقيب وثم تدل على التراخي. طيب، لكن لئلا يورد مورد نقول الفاء تدل على التعقيب، وكل وتعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه، فليس معنى الفاء تدل تعقيب أنها مباشرة، لا. ولذلك يقال تزوج فلان فولد له، على طول تزوج صباح ولد، لا، يقول تعقيب كل شيء يكون بحسبه. طيب، يقول فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض، نعم، وهو قائم في فرض، قائم يعني يشترط أن يأتي بها قائما، لكن المؤلف يقول في فرض. وأما النفل فيجوز أن يأتي بها وهو قاعد، وذلك لأن القيام في صلاة النفل ليس واجبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجروا صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. أما في الفريضة فلا بد أن يأتي بهذا اللفظ وهو التكبير، أن يأتي به قائما، فلو ابتدأ به قاعدا، فلو أتى به قاعدا أو ابتدأه قاعدا وأتمه قائما فإن الصلاة لا تنعقد، لا تصح فرضا، لا تصح فرضا، لكن تصح نفلا إن اتسع الوقت، إن اتسع الوقت. مثاله إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر، دخل عليه وقت صلاة الظهر فأراد أن يصلي، قام الله أكبر وهو جالس مقام، ما الحكم؟ يقول لا تصح صلاته، لأنه يشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائما. طيب يا الله ويقوم أكبر هو واقف، نقول أيضا لا تصح. ما الحكم في صلاته؟ نقول تكون نفلا، لأنها لما بطلت فرضا بقي أصل الصلاة، لأن الصلاة فيها نية، نية فرض، نية الصلاة عموما، ونية أن تكون الصلاة فريضة، فإذا بطلت نية الفريضة بقي نية الصلاة. لكن نقول إن اتسع الوقت، وأما إذا كان الوقت مضيقا بحيث لم يبقى من الوقت إلا بمقدار الفعل فإنها لا تنعقد، لا تكون نفلا، لأن الوقت تعين لأي شيء للفرض، الوقت تعين للفرض. طيب، يقول وهو قائم في فرض، وعلم من قوله في فرض أنه في النفل يجوز أن يأتي بها وهو قاعد، لأن القيام في صلاة النفل ليس واجبا. المؤلف رحمه الله في هنا لم يتعرض لما يتعلق بتسوية الصفوف، تسوية الصفوف، والفقهاء رحمه الله وغيره من ذكروا صفة الصلاة تكلموا على تسوية الصفوف وأنه يجب أن تسوى الصفوف، ولكن من المخاطب بتسوية الصفوف؟ هل هو الإمام أو المأموم؟ يقول المخاطب بتسوية الصفوف هم المأمومون، المخاطب هم المأمومون، هو هذا في الأصل. والدليل على أن المخاطب هو المأموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وبين قلوبكم. وهذا دليل على أن المخاطب بالتسوية هو من؟ هو المأموم. لكن إن قدر أن المأموم لم يفعل توجه الخطاب إلى الإمام. إذن تسوية الصفوف يخاطب به، تسوية الصفوف من حيث المجموع يخاطب بها كل من الإمام والمأموم، لكن المخاطب بها أولا هو المأموم، فإن لم يفعل وجب على الإمام أن يسوي الصفوف. وتسوية الصفوف أمر واجب على القول الراجح، ليس سنة بل هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذه عقوبة ونتيجة محرمة، ولا عقوبة إلا على أمر إلا على ترك واجب. العقوبة لا تكون إلا على محرم من فعل أو ترك، وهنا ترك واجب، وهنا ترك واجب. إذن نقول يجب تسوية الصفوف، ويأثم المأموم وكذا الإمام إن لم يسووا ماذا؟ الصفوف. ولكن هل تسوية الصفوف هل هي شرط لصحة الصلاة أو لا؟ الجواب أن فيه خلافا، فقال بعض أهل العلم حتى من القائلين بأنها واجبة إنها ليست شرطا، إن تسوية الصفوف ليست شرطا لصحة الصلاة، فتصح الصلاة حتى على القول بالوجوب ولو لم تسوى الصفوف، وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب أهل الظاهر إنها لا تصح، إن الصلاة لا تصح، فإذا لم يسوي المأمومون أو لم يسوي الجماعة صفوفهم فإن صلاتهم لا تصح. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، من تمام، وتمام بمعنى الواجب، تمام الشيء بمعنى ما يجب فيه، أو يطلق التمام بمعنى الواجب، وهذا دليل على الوجوب، دليل على الوجوب. ولكن يقال ولكن مذهب الجمهور أصح، مذهب الجمهور أصح، وأن تسوية الصفوف واجبة ولكنها ليست شرطا لصحة الصلاة، لأنها واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. شوف، واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، كالأذان والإقامة، الأذان والإقامة واجبان للصلاة لكن ولا يجبان فيها، والصلاة لا تبطل إلا بترك شيء مما يتعلق بواجباتها كتسبيح الركوع والسجود أو القيام أو القعود أو ما شابه ذلك. وأيضا نقول تمام، التمام يطلق بمعنى الواجب، يطلق على الشيء الواجب ويطلق على المستحب. ما مثال إطلاقه على المستحب؟ لفظ تمام أو يتم، أي واجب. نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم. إتمام، الإتمام هنا واجب إذا كان الصوم واجبا، ومستحب فيما إذا كان الصوم مستحب. الشاهد قوله فليتم دليل على أن الإتمام، ليس خاصا بالواجب، بل هو قد يكون للواجب وقد يكون للمستحب، فعليه يكون قوله فإن تسوية من تمام الصلاة، لا نسلم أن المراد من تمامها الواجب، بل يكون من تمامه يعني من كمالها. والتمام والإتمام يأتي بمعنى رزق، يأتي بمعنى الواجب ويأتي بمعنى المستحب. والدليل فليتم صومه، فليتم صومه. ومعلوم أن إتمام الصوم لمن نسي إن كان صومه فرضا وجب، وإن كان صومه نفلا فلا يجب، لأن النفل لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا. نقف هنا رافعا يديه.